ملخص كتاب: صعوبة التخلص من العادات ولما يتمسك بها دماغنا، من أخضر.com لمؤلفه راسل أي بولدراك وترجمة عائشة يكن. إذا سألت أي شخص لماذا لا تستطيع إجراء التغيير الذي تأمله في نمط حياتك، سيجيبك بأنه يفتقر إلى قوة الإرادة. وإذا سألت أياً من مقدمي الرعاية الصحية لماذا لا يستطيع بعض الناس تغيير نمط حياتهم إلى الأفضل، سيجيبون بالإجابة نفسها: لأنهم يفتقرون إلى قوة الإرادة، ومن ثم يقدمون النصائح للمرضى تبعاً لقوة إرادتهم. وفي الحقيقة يوجد كثير من الأدلة تؤكد على انتفاء العلاقة بين قوة الإرادة وتغيير العادات السيئة أو اكتساب عادات جيدة. وخلال الكتاب يستعرض المؤلف بشكل علمي آلية تشكيل العادات من خلال عرض كثير من التجارب العلمية للوقوف على الأساليب الفعالة للتخلص من العادات السيئة، خصوصاً الإدمانية منها. أولاً، كيف يتحول السلوك من كونه موجهاً نحو هدف معين إلى سلوك اعتيادي غير محدد الهدف؟ يعرف ويليام جيمس العادة بأنها القيام بعمل ما تلقائياً عند ظهور الحالة المناسبة دون التفكير بوعي في نية القيام به. وبناءً على ذلك، فإن أي مهارة نكتسبها ونقوم بها دون جهد أو تفكير فيها بوعي هي في الواقع تقع تحت مفهوم العادة. ومثال ذلك قيادة السيارة والكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر. ومن ثم فإن العادات تشكل جزءاً أساسياً من دماغنا ونراها في كل شيء نفعله. وإلى جانب هذه الأفعال الجسدية، فإنه في الإمكان أن تتكون لدينا عادات ذهنية، كأن تكمل جملة صديقك عند سرد قصة ما. وقد أجريت عديد من التجارب لدراسة سلوكيات الإنسان، كتجربة صندوق سكانر التي أجراها الطبيب النفسي بي إف سكانر على الفئران، إذ وضع فأراً في صندوق يتضمن موزعاً للطعام يمكن إسقاطه على هيئة حبيبات يتناولها الفأر. وصمم الصندوق بحيث يؤدي عدد معين من الضغط على المقبض إلى إسقاط الطعام، وقد تعلم الفأر بسرعة الضغط على المقبض للحصول على حبيبات الطعام. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعلم أن سلوك الفأر عادة؟ يجيب عالم النفس ديكنسون بأنه يوجد سببان كي يستمر الفأر في الضغط على المقبض بمجرد تعلمه ذلك. السبب الأول أن الفأر يضغط على المقبض واضعاً في حسبانه الحصول على المكافأة الممثلة في حبيبات الطعام، وهو فعل موجه نحو الهدف. والسبب الثاني أن الفأر يضغط على المقبض نتيجة تعلمه فعل ذلك دون وضع الهدف في حسبانه، وهو فعل يرجع إلى التحفيز والاستجابة. وللتمييز بين السببين حيد ديكنسون قيمة الهدف عن طريق إطعام الفأر حبوباً حتى يملها، ثم وضعه في صندوق سكانر، ومن ثم لاحظ هل سيستمر الفأر في أداء السلوك ذاته أم لا. فوجد أن الفأر في البداية استمر في الضغط على المقبض للحصول على المكافأة وهي حبيبات الطعام، فخفض قيمة المكافأة فوجد أن الفأر توقف عن الضغط على المقبض، لكن مع بعض التدريب عاد الفأر مرة أخرى للضغط على المقبض، ومن ثم أصبح سلوكه اعتيادياً رغم عدم رغبته في المكافأة. وبناء على ذلك توصل ديكنسون إلى أن السلوك في البداية يكون موجهاً نحو الهدف، ثم يصبح في وقت لاحق سلوكاً اعتيادياً. ثانياً، كيف تتشكل العادات في الدماغ؟ اقترح عالم الأعصاب بول ماكلين فكرة دماغ سحلية لإثبات دورها في السلوك الاعتيادي، وركز فيها على العقد القاعدية، وهي مجموعة من نويات الدماغ التي تتكون من عدة مناطق منفصلة، هي النواة الذنبية والبوتامين الذي يؤدي دوراً محورياً في الأعمال الروتينية، والنواة المتكئة التي تعنى بمعالجة المكافآت والمشاعر، ومن ثم تلعب دوراً مركزياً في الإدمان، والكرة الشاحبة ونواة تحت المهاد، هذا إلى جانب المنطقة السوداء والمنطقة السقيفية البطنية التي تتضمن الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين. يمتلئ الدماغ بعديد من المواد الكيميائية، لكن يتربع على قمتها الدوبامين بسبب تردده في وسائل الإعلام بوصفه مادة كيميائية للمتعة، وفي الحقيقة هذا غير صحيح، فالدوبامين مسؤول عن جميع العادات الجيدة والسيئة، وتعد الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ قليلة جداً، وهو ما يتناقض مع تأثيرها الكبير الذي يعتقده غالبية الناس. وللدوبامين وظيفتان: الوظيفة الأولى إثارة الخلايا العصبية في المسار المباشر، الوظيفة الثانية تثبيط الخلايا العصبية في المسار غير المباشر، ومن ثم فهو يعمل على زر رفع وخفض الصوت، وبتحفيز خلايا الدوبامين التي تقع في المسار المباشر عند الفئران لوحظ أنها تقضي وقتاً أطول في المشي، بينما أدى تحفيز الخلايا العصبية في المسار غير المباشر إلى قضاء الفئران وقتاً أطول في مكانها. وبناءً على ذلك نستنتج أن تحفيز خلايا الأعصاب في المسار المباشر يؤدي إلى التسبب في الأفعال، بينما تحفيز خلايا الأعصاب في المسار غير المباشر يؤدي إلى منعها. يتبين من ذلك أن الدوبامين ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن المشاعر الممتعة التي تحدث عقب تعاطي المخدرات، فدوره يتمحور حول الرغبة بدلاً من الإعجاب. وبناء على ذلك حاول عالم الأعصاب جون سالامون التلاعب بكيمياء الدماغ من أجل تحويل الفئران النشيطة إلى كسولة، فصمم تجربة تتيح للفئران الاختيار بين كمية طعام صغيرة يمكن الوصول إليها بسهولة وكمية طعام كبيرة يمكن الوصول إليها بعد التسلق فوق حاجز سلكي، ولاحظ أنه في الوضع العادي سوف يختار الفأر الطريق الصعب الذي يوجد به كمية طعام أكبر، لكن عندما تدخل سالامون وعطل الدوبامين صارت الفئران أكثر ميلاً إلى اختيار الطريق السهل الذي توجد به كمية قليلة من الطعام. وبناء على ذلك نستنتج أن دور الدوبامين ليس تحديد مدى حب الكائنات الحية للمكافأة، بل يرتكز دوره على مدى رغبة الكائنات الحية في الحصول على مكافأة معينة ومدى الجهد الذي ستبذله في سبيل الحصول عليها. ثالثاً، لماذا تكون العادات الشديدة الالتصاق بالإنسان ويصعب التخلص منها؟ كان فيليب سيمور ممثلاً سينمائياً ذائع الصيت، لكنه كان مدمناً للمخدرات والكحول، وكان يشربهما بشكل مفرط. خضع لبرنامج إعادة تأهيل، وبالفعل توقف عن التعاطي لما يزيد على 20 سنة، لكنه انتكس عام 2013 وعاد إلى إدمان المخدرات والكحول مرة أخرى بسبب مشكلات في حياته الشخصية، وتوفي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات. ومن ثم يثور تساؤل ملح يشغل بال الجميع، وهو: لماذا ينتكس الإنسان ويعود إلى التعاطي مرة أخرى؟ والإجابة تكمن في أن العادات القديمة تبعث من جديد بعد أن تبدو ميتة. ولتوضيح ظاهرة انبعاث العادات القديمة، درب عالم يدعى مارك بوتون فأرا على الضغط على مقبض معين، وليكن المقبض سين للحصول على الطعام، ثم دربه على الضغط على مقبض آخر وليكن المقبض صاد، وعند الضغط عليه تبطل المكافأة الممثلة في الطعام عند ضغط الفأر على المقبض سين. فوجد أن الفأر تعلم بسرعة الضغط على المقبض صاد. وهنا يثور تساؤل هام، ماذا يحدث للفأر إذا لم يحصل على المكافأة من الضغط على المقبض صاد؟ إذا كانت المكافأة في كلا المقبضين متوقفة فلن يفعل الفأر أي شيء، لكن إذا كانت المكافأة الناتجة عن الضغط على المقبض A ما زالت كامنة فإن الفأر سوف يعود للضغط عليه مجدداً، وهذا ما حدث مع فيليب سيمور ويحدث مع غيره من البشر. نستنتج من ذلك أن أي سلوك يتعلمه الإنسان يظل نشطاً في الخلفية في انتظار أن يظهر مجدداً على السطح. ومن العلاجات التي يشاع أنها فعالة في القضاء على العادات القديمة العلاج بالتعرض، جربته الطبيبة النفسية ميشيل كراسك على مجموعة من الطلبة الجامعيين عانوا رهاب العنكبوت. تعرض الطلاب للعنكبوت بالوقوف بجانبه ثم لمسوه، وفي النهاية تمكن معظمهم من تركه يسير على أيديهم دون أي قلق منه، وكان العلاج فعالاً. بعد مرور أسبوع من علاج هؤلاء الطلبة بالتعرض التدريجي لمصدر خوفهم ونجاح ذلك، قسمتهم مجموعتين بشكل عشوائي، وعرضت المجموعة الأولى للعنكبوت في السياق السابق نفسه، بينما تعرضت المجموعة الثانية للعنكبوت في سياق مختلف، فلوحظ أن المجموعة الثانية أظهرت خوفاً أكثر من المجموعة الأولى بسبب تغير السياق، ما يعني أن التعلم المثبط للعادة القديمة يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسياق الذي عولج فيه. نستنتج من ذلك أن فاعلية العلاج بالتعرض لا بد أن تمارس في سياقات متعددة ومختلفة حتى تؤتي ثمارها. رابعاً، الإشارات وتحفيز العادات عند الإنسان. كثيراً ما نجد أنفسنا نسحب هاتفنا عندما يرن هاتف شخص آخر يجلس بجوارنا. يطلق علماء النفس على هذه الظاهرة اسم تكييف بافلوفيان الكلاسيكي، فصوت رنين هاتف الشخص الآخر يؤدي إلى تحفيز فعل التحقق من الرسائل الذي جرى تعلمه بشكل آلي في وقت سابق. وبناء على ذلك فإن هذه الظاهرة تثير فينا العادات خصوصاً السيئة منها. فإذا كنت مدخناً للسجائر وتحاول الإقلاع عن التدخين وجلست في مقهى به مدخنون وشممت رائحة الدخان، فإن ذلك سوف يثير فيك رغبة جامحة لإشعال سيجارة رغم عدم رغبتك في التدخين. وفي دراسة أجرتها ساندي ويت دربت مجموعة من الأفراد على الضغط على أحد زرين للحصول على الفشار أو الشوكولاتة، ثم طلبت منهم مشاهدة برنامج تلفزيوني، وخلال عرض البرنامج وضعت أمامهم طبقاً به فشار وآخر به شوكولاتة، فإن أرادوا الحصول على الفشار ضغطوا على الزر الأول، وإن أرادوا الحصول على الشوكولاتة ضغطوا على الزر الثاني. فوجدت أنهم عندما شاهدوا على التلفاز صورة مرتبطة بالفشار كانوا أكثر ميلاً إلى اختيار الفشار، وعندما عرضت عليهم صورة مرتبطة بالحلوى أظهروا ميلاً أكبر إلى اختيار الشوكولاتة. فتبين من ذلك أن البشر يظهرون التكيف الكلاسيكي الآلي، ومن ثم فإن البشر ينجذبون إلى أشياء معينة أكثر من سواها. فإن كنت من عشاق الهواتف المحمولة فغالب الظن سيلفت نظرك هاتف آيفون، وهو ما يسمى الانحياز الانتباهي. فالإشارات الخاصة بالعادات تكون أكثر بروزاً بالنسبة إلى الفرد، ومن ثم يمكن أن تثيره في أي لحظة، ومن ثم تجعل من الصعب تغيير العادات السيئة. ومن أنواع التعلم التي ناقشها الباحثون التعلم المعزز، وفيه يتعلم الإنسان ردود الأفعال من العالم من حوله بشكل غير مباشر من خلال تلقي العصا أو الجزرة وفقاً للخيار الذي يتخذه. ومن القوانين الراسخة في علم النفس وتشير إلى التعلم المعزز قانون التأثير، وينص على أن أي فعل يفعله الإنسان وتتبعه نتيجة إيجابية أو سارة من المرجح أن يتكرر في المستقبل، والعكس بالعكس. إلا أن عالم النفس ليون كامين أوضح أن الارتباط بين الحافز والمكافأة يمكن حظره من خلال إضافة حافز آخر إلى الحافز الأول. ومثال ذلك، في المدارس يرتبط صوت جرس معين بفترة الراحة، وبناء على نظرية كامين، إذا أضيف ضوء وامض إلى جانب الجرس فإن الضوء الحافز الثاني سوف يعمل على حجب النتيجة. خامساً، ضبط النفس والتغلب على العادات. يوصف الشخص بأنه غير متحكم في نفسه إذا كان يتصرف دون تفكير، أو يفعل أفعالاً تؤذيه، أو يواجه صعوبة في التخلص من العادات السيئة، أو يكون غير قادر على منع نفسه من فعل أمر ما رغم كونه خطأ. ويركز علماء النفس على ضبط النفس لما له من تأثيرات قوية على عديد من نتائج الحياة الهامة. ومن أشهر الدراسات في هذا الإطار دراسة المارشميلو التي أجراها وولتر ميشيل، إذ اختبر طلاباً في سن الروضة ووضعهم في غرفة أطلق عليها اسم غرفة المفاجآت، وأخبرهم أنه سيذهب ليجلب إليهم بعض الألعاب، وإذا انتظروا عودته فسوف يتمكنون من الحصول على المكافأة المرغوبة لديهم وهي المارشميلو. لكن في حال لم يرغبوا في الانتظار يمكنهم دق الجرس لاستدعائهم، وحينئذ لن يحصلوا إلا على البسكويت المملح. أظهر غالبية الأطفال درجة عالية من ضبط النفس، بينما عدد قليل منهم تناول المكافأة دون قرع الجرس أو انتظار عودة ميشيل. واعتمدت قدرة الأطفال على التحكم في النفس ومقاومة إغراء المكافأة على ما إذا كان صنفا الطعام موجودين أمامهم أم صنف واحد فقط. في الحالة الأولى أظهروا مستوى متدنيا من ضبط النفس، وكانت قدرتهم على الانتظار سيئة، إذ لم يصبروا إلا دقيقة واحدة في المتوسط، بينما في الحالة الثانية انتظروا مدة تجاوزت 11 دقيقة في المتوسط، لكنهم عندما أعطوا تلميحاً يشتت انتباههم وذهنهم عن التفكير في المكافأة تمكنوا من الانتظار لفترة أطول. بعد مرور 10 سنوات وصف آباء الأطفال الذين أظهروا قدرة عالية على ضبط النفس أنهم يتحدثون بطلاقة ويجيدون الانتباه ويمكن الاعتماد عليهم، بينما على الجانب الآخر وصف آباء الأطفال الذين أظهروا درجة متدنية من ضبط النفس أنهم غير ناضجين وعنيدون وأكثر عرضة للانهيار تحت الضغط، بيد أن النتائج التي ذهبت إليها دراسة المارشميلو لا تكشف بوضوح ما إذا كان الانتظار للحصول على المكافأة هو القرار الصحيح، إذ يمكن أن يكون قراراً خاطئاً. ومثال على ذلك الأشخاص الذين يعانون الإدمان، فالدراسات لا تقول لنا إن عدم قدرة المدمن على الانتظار سببه الإدمان على المخدرات، أو إن الإدمان هو الذي يدفعه إلى عدم الانتظار. لذا لا يمكن وصف عدم قدرة المتعاطي للمخدرات على انتظار المكافأة بأنه سلوك إدماني. وختاماً، من أجل القضاء على العادات السيئة، لا بد من العمل على 3 أمور. أولاً، البيئة، إذ تدفع البيئة الإنسان نحو بعض السلوكيات وتبعده عن سلوكيات أخرى. مثال ذلك، من السهل تدخين السجائر في الكافيهات بالمقارنة بدور العبادة، ومن ثم يمكننا من خلال تغيير البيئة وتغيير الأماكن التي نكون فيها تغيير السلوك. ثانياً، العادة، إذا دخلت متجر بقالة، فاحتمال أن تشتري تفاحة معروضة في مكان الدخول والخروج من المتجر مرجح أكثر من إذا كانت بعيدة عن مجال الرؤية، ومن ثم عن طريق هندسة الاختيارات يمكن تصميم البيئة بشكل يؤدي إلى تشجيع سلوك معين دون الحد من حرية الإنسان. ثالثاً، السلوك الموجه نحو الهدف، فمن أجل خدمة أهدافنا المستقبلية نحتاج إلى درجة من ضبط النفس للتغلب على دوافعنا الفورية وعاداتنا، وهي وسيلة جيدة وقابلة للتنفيذ لتغيير السلوك.